يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت